الأكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، في سرك والإعلان، في سرك والإعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، في سرك والإعلان، في سرك والإعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، المولى رقيب والحساب وار. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، المولى رقيب والحساب وار. توب توبة الأبرار واندم على الأوزار، توب توبة الأبرار واندم على الأوزار، ما نحن نعتذر إن فاتك الأوان، ما نفعو نعتذر إن فاتك الأوان، ما نفعو نعتذر إن فاتك الأوان، اطلب منه الغفران، اطلب منه الغفران. الأكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، في سرك والإعلان، في سرك والإعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم مع الطاعات ويرضي ربنا، من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم مع الطاعات ويرضي ربها. عش مع أهل الصلاة وأهل التقى يا صاح، عش مع أهل الصلاة وأهل التقى يا صاح، وغنم من نار الفلاح في طاعة الرحمن، واغنم ترى الفلاح في طاعة الرحمن، واغنم ترى الفلاح في طاعة الرحمن، واطلب منه الغفران، الغفران. رمضان كريم كريم كريم، خير عظيم عظيم عظيم، رمضان السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. رمضان كريم، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموعد والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموعد والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموعد والمحشر، واسعى اليوم ولا تتأخر، واسعى اليوم ولا تتأخر، واسلك دربا آخره نعيم. رمضان كريم، رمضان كريم كريم كريم، خير عظيم عظيم عظيم رمضان كريم خير عظيم رمضان كريم خير عظيم رمضان وفير الخيرات رمضان كثير النفحات رمضان وفير الخيرات رمضان كثير النفحات رمضان مجاب الدعوات أهلا بقدومك يا رمضان رمضان وفير الخيرات رمضان كثير النفحات والقلب لسان الأذكار صلاة الأسحار والقلب لسان الأذكار والرحمة خير الأفكار والجنة بابك يا رمضان طهور الأرواح. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان رمضان مجال الصلوات تسمو.